صح عليك يا ألفي يا ألفي يا شيخ محمد الله يفتح عليك لجنة كلها موجودة. Thank you. Thank you. Gracias. فضيلة الشيخ محمد الحوصل الذي اتفق على عدد وعي وفقه على أنهم متفقين على الإجماع Yeah.